قال مالك في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبدع عتق نصفه او بدع عتقه كله فقد كان كفر عبدا له اخر قبل ذلك. في هذا الباب الوصيه المدبر يختم مالك رحمه الله هذا الباب بهذه المساله، وهي اذا كان عند شخص عبدان فدبر احدهما ثم عند مرض الموت اعتق نصف عبد له اخر او اعتقه كله كما قال مالك وبت عتقه، معلوم ان تصرف المريض مرض الموت يكون في ثلث ماله، فاصبح الان بعد موت هذا السيد له شخص مدبر وقت الصحة وشخص معتق بعضه او كله في مرض الموت، الكل تعلق بالثلث، ماذا يكون الحال؟ هل يقدم الذي اعتق نصفه وبت عتقه او وهو متأخر، او يقدم امر المدبر لانه مقدم قبل العتق؟ ايش رأيكم؟ نعم، من الذي له حق الاولوية في ثلث الميت؟ عندنا امرين، عندنا عبدين، واحد مدبر واحد معتق عتقا باتا، ايهما اقوى، المدبر ولا المعتق؟ المعتق، ولكن المعتق جاء عتقه متى؟ مرض الموت في حال الضعف السيد. اذا التدبير سابق على العتق سواء عتق البعض او عتق الكل. فيقول مالك رحمه الله بعد موت السيد ينظر في ثلث تركته، فيقدم اولا المدبر، فان بقي من ثلث التركة بعد قيمة المدبر الباقي لحساب مين؟ المعتق كله أو بعضه. فإن كان الباقي من الثلث يتحمل الثاني نصفه أو كله عتق، وإذا كان الباقي من الثلث بعد المدبر لا يسع إلا ربع أو ثمن أو ثلث من العبد المعتق يعتق منه بقدر ما بقي من إيش؟ من الثلث. مرة أخرى، قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر. وقد كان قبل عتق النصف، كان قبل المرض دبر عبدا آخر، يبقى التدبير سابق والعتق نصف أو الكل على البت والقطع متأخر وفي مرض الموت. نعم، قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتق وهو يبدأ بالمدبر في ثلث الميت، فإذا احتمله نظرنا فيما بقي. نعم، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا إيش يقدم المدبر، لأن التدبير سابق للعتق ولم يكن من حق السيد أن يبطل التدبير او يطرأ عليه ما يلغيه، والعتق زاحم التدبير ولم يمضي عتقه بتاتا لانه في مرض الموت صار متعلقا بالثلث، فكانت البداءة بالمدبر اولى. نعم، ولا ان يتعقبه بامر يرده به، فما كان ينبغي ان يتعقب التدبير بامر يعطل التدبير وهو قد اعقبه بالايش؟ بعتق النصف او بعتق العبد الثاني. نعم، فاذا اعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث الذي اعتق شطره. اذا اعتق المدبر من ثلث المال نظرنا ماذا بقي من ثلث الايش التركة يكون لحساب العبد الثاني. نعم، حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث أطق منه ما بلغ فضل الثلث. إن لم يكن الباقي من ثلث الميت بعد عتق المدبر ما يكفي لعتق العبد